سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وعلم التأويل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، حيثما كانت وجهتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا في حلقة جديدة ولمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، يطيب لي في هذه الحلقة أن أقف عند محطة فكرية خاصة في حياة حضرتك لنسلط عليها الضوء، وأتصور كإعلامي ما أحوجنا إلى هذه المحطة في هذا التوقيت بالذات، وهو كتاب صدر لحضرتك منذ أمد بعيد بعنوان نبوة محمد بين الشك واليقين، من الشك إلى اليقين. من الشك إلى اليقين. هل حضرتك كنت تشك في نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. الحقيقة بعد رحلة الشك في وجود الخالق التي يعني أثقلت همي مدة يعني لا يمكن طويلة بعد، نعم، جاءت هذه المسألة وهي مسألة نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة كنت أشك يعني في أنه رسول. كنت أشك. نعم، في نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لما يعني لم يعني ليس كان في ذهني دليل على نبوته. القرآن. الحقيقة القرآن في أول وقت كنت يعني لا أنظر فيه من هذه الناحية، لأن كنت أرى في حين أن هذا دليل ادعائي، يعني يدعي قائل هذا القول بأنه رسول، فلا شك أن كل مدعي صحيح سوف يعني يأتي بالحجج والبراهين بما يدل على أنه، ولذلك كنت حقيقة أنصرف عن النظر في النظر في القرآن. جيد. كنت أنصرف. لكن فيما بعد نظرت في قلت لعلي أنظر في القرآن. في القرآن. تقول لي يعني لماذا؟ ما هذا التحول؟ ما هذا التحول حقيقة؟ بينما كنت يعني أبحث في هذه المسألة، أقرأ التوراة والإنجيل وغيرها على أي حال. نعم. وقع في يدي أظن في سنة 52 أتصور. عام 1952. أتصور 52 أو 51 52. نعم. وقع وأنا أبحث في هذا الهم الطويل يعني. وقع في يدي كتاب لمنشئ المنار محمد رشيد رضا رحمه الله. عليه رحمة الله. اسمه الوحي المحمدي. فأنا وأنا أفتش أقرأ حتى يعني أجد دليل. نعم. فحقيقة أتى بدليل من القرآن لفت نظري، يعني لفت نظري، اقتنعت به مع أنه من القرآن. من القرآن يعني دليل عقلي. نعم جيد. تقول لي ما هو؟ سأقول لك ما هو. طيب بعدين قلت طيب لأنظر في القرآن، لأنظر في القرآن، فبديت يعني أنظر في القرآن. بعدين وأنا أنظر وأدرس اتضحت هنالك أدلة كثيرة، ليس هذا الدليل وحده في القرآن. في القرآن. الله أكبر، أقنعتك آنذاك. نعم. ثم انتقلت إلى الحديث، أدرس الحديث لعله أجد يعني أنظر في سيرة هذا الرجل أول مرة كيف سيدنا محمد. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف سيرته، كيف كذا. وبعدين نظرت في الصحاح، صحيح البخاري ومسلم وغيرها، ونظرت في الكتب التي تنظر في أعلام النبوة ما إلى ذلك، ثم درست التوراة والإنجيل أكثر من مرة قرأت. بحث عن ماذا؟ عن هو يقول يدعي في القرآن هذا أنه مذكور في هذا، فقد لا أنظر فيها. ومبشرا برسول يأتي من بعده. نعم في عدة مرات أنه يقول أهل الكتاب يعلمون كذا. فقلت نرى ما عند أهل الكتاب. نرى ما عند أهل الكتاب. الله أكبر. نعم. فقرأت أكثر من نسخة من التوراة والإنجيل في طبعات مختلفة وفي أزمان مختلفة. يعني فهذه الرحلة هي الطويلة. وفيما بعد يعني كل هذه كتبت كتاب لنفسي حقيقة، وهو نبوة محمد من الشك إلى اليقين. لي وكتبته لي يعني قناعة لي. نعم. بعدما توصلت نعم. إلى اليقين. نعم نعم, نعم. كتبته. طيب أنا قبل أن أشرع في الأدلة التي عصرت عليها والمحطات التي مررت بها حضرتك. نعم. حضرتك بداية كنت في حيرة بالنسبة للإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. وتكلمنا في هذا الموضوع. صح. هل حدثت هنالك حيرة بالنسبة للشك في اليوم الآخر مثلا، في الإيمان باليوم الآخر؟ حقيقة هو يعني يعني الإيمان بالله أزاح عني كثيرا حقيقة من الشبهة بعدما اقتنعت. نعم. بوجود. نعم. يعني قلت هكذا يعني ابتداء يعني ليس من المعقول أن يكون هنالك إله خلق هذا الكون ويتركهم، لا يمكن، لا بد أن يحاسب الناس ويجزيهم ابتداء يعني. لفتة طيبة على فكرة، يعني خلقهم ويتركهم. صحيح. يعني ليس من المعقول يعني. هي كانت الإيمان بالله. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا. نعم. حقيقة بعدين هنالك حقيقة أمور يعني ركزت هذا الأمر. يعني مثلا على سبيل المثال. تفضل. نحن نقرأ، كنت أقرأ في كتب العلوم نحن في المدارس، في مدارسنا في الثانوية وغيرها. نعم. يعني نحن نقرأ أنه الحاجة، الحاجة زودت الدب القطبي بفراء ثخين ومادة دهنية حتى تحميه. الحاجة. والحاجة زودت الغزال القطبي بهذا الشيء حتى تحميه. والحاجة زودت النبات الصحراوي بمادة كيوتينية حتى تمنع الماء من التبخر حتى يبقى زين. والحاجة زودت الجمل بمعدة ذات مخادع حتى السفراء، لأن هذا يسافر رحلة طويلة. طيب الحاجة ما تقتضي أن ينتصف المظلومون. الله. يعني تقتضي من قتل. صح. بغير حق وصودر أموالهم وشوهت صورتهم. صح. ناس عوائل ناس قتلوا أموالهم بغير حق. صح. يعني الحاجة تعطف على الدب القطبي وتعطف على النبات وما تعطف على الإنسان. ما تقتضي الحاجة أن يأخذ هؤلاء حقوقهم. تقتضي. تقتضي. يعني قلت ليس من المعقول يعني في المنطق اللي كنت أقرأ حقيقة في المدرسة يعني هذا يعني. المنطق ليس فيه منطق. غير. ثم حقيقة يعني حقيقة واحد أثار مسألة أنا فيما أقرأ. ذكر مسألة حقيقة أنا لفتت نظري. ذاك قال الإنسان هو أول شيء لفتة طيبة أن الإنسان هو الوحيد التي الصور مالته تختلف بعضها عن بعض. لا يشبه الغراب مثل الغراب الغراب ولا النملة النملة، هو كل واحد له صورته. نعم. ثم هنالك في نفسه حب للمستقبل وحب الخلود، حب يبني للمستقبل. الإنسان هو الوحيد سبحان الله، نعم، من بين المخلوقات هو الذي يفكر في مستقبل ويبني للمستقبل ويفكر الخلود. يعني الغنم ما يفكر بمستقبل أنه ماذا سيحصل، ولذلك الحيوانات كلها هي مجتمعاتها الآن كما هي كانت في الأول، لم تتغير ولم تتطور، فقط على حالها. يعني مجتمع القردة الآن كما هو قبل مليون سنة، وكل الإنسان هو الوحيد هو الذي غير. يعني هم الإنسان ما كانش قرد؟ ما له شغل، كان ما لا لا ليس لا علاقة كان أو ما كان، لكن الآن هو الوحيد الذي يغير ويبني للمستقبل. سليم فقط مع هذا الشيء، يعني حب للبقاء وتشبث بالبقاء والمستقبل. هذا قال: كما يدل جوع المعدة على وجود الطعام في الخارج، ولا لا صحيح، والعطش ماذا وجود الماء في الخارج، نعم. يدل هذا الأمر على وجود يوم آخر يلبي هذه الحاجة، كما يلبي الطعام الجوع. هذا صح، لكن الذي قطع هذه المسألة يعني تماما هو رؤية يعني أنا أعلم ناس يعني معاصرين يعني بين علاقة يرون الأموات ويخبرونهم عن أمور في المنام. يرون الأموات؟ نعم، في المنام. الله في منامهم يأتي الميت. هذه حقيقة يا دكتور؟ أنا يعني من أعز يعني المقرب إلي. حضرتك شخصياً؟ شخصياً. قال لي: رأيت أبي في المنام وقال فلان يطلبني كذا دينار، اذهب وادفع إليه المال. قل فذهبت إليه وقلت له: هل أنت تطلب يعني تطلب والدي شيء؟ قال: والله لا. قال: تطلب شيء؟ قال: والله مبلغ زهيد. قل له: يا أخي تطلبه؟ قال: والله كذا. ذكر له المبلغ الذي أخبره والده به. الله أكبر. وهذا أكثر من حالة صارت عندي. والآن يمكن أحد الأساتذة يسمعني الآن، أظن يسمعني، أن أباه أخبر أخاه، هو خبرني الأستاذ. نعم، صديق حضرتك أيضا طبعا، من أعز الأصدقاء، وهو أستاذ بروفيسور ما شاء الله. قال لي أبي بعد مدة اتصل بأخي وقال لي: اذهب إلى مكتبتي في داري، يعني في دار آخر، واطلب في الكتاب الفلاني وأخرج مبلغ أظن 100 دينار أو 200 دينار. طبعا أنا أعرف أباه وأعرف العائلة كلها. الله أكبر. طبعا وسمى له الكتاب. نعم، سمى له الكتاب والمكتبة وذهب وأخرجها. يقول: وجمعنا. قال أبي: هذه وصية أبي وهذا إرث، تحبون أعطيكم إياه؟ قال: أنفذ وصية والدنا. ما شاء الله. وجد المبلغ في الكتاب الذي ذكره، والمبلغ الذي ذكره هذا من لو لم تكن الأرواح باقية، من الذي أخبر؟ إذن هناك بقاء في الأرواح، ولا كيف؟ من الذي أخبر؟ يعني أنا بالمناسبة أنا أذكر أمر حقيقة. تفضل. لحضرتك شخصيا؟ نعم. استيقظنا مرة فأخبرتني والدتي رحمها الله، احنا جالسين بالبيت أنا وأخي الدكتور مهدي الله يرحمه وكل العائلة. قالت: اليوم أبوك جاء، طبعا والدي متوفي من زمان، نعم، وخبرني. قال: لماذا لا تدفعون إلى فلان الحق ماله؟ من فلان هذا؟ ما أعرف منو فلان، ما أعرف. وأي حق؟ فلوسه. لماذا ما تدفعون فلوسه؟ جاء إلى الوالدة بالمنام. بالمنام قالت لنا. قلت لها: من فلان؟ قالت: ما أعرفه. أنت تعرف؟ لا. تعرفه أنت؟ لا، ما نعرفه. قلنا: هذا رؤية هكذا. وإلا بعد مدة إحنا عندنا فلاح حرث الحديقة، ما منطي فلوسه، ما يدري، إحنا ناسين. الله. ناسين إحنا، ولا إذا منتصف الشهر ما نعرف. أو مش عارفين اسمه؟ لا، ما نعرف اسمه. سبحان الله. لا، يجي عندنا يعني يفلح الأرض، يفلح الأرض والروح، يجي يوميا بين يومي يوم. وبعدين أنت دفعت؟ قال: لا. دفعت؟ لا. يا سبحان الله. تعال انت ما حد صح قال لا، ليش ما قلت لنا؟ قال والله ليش انتم ممكن تتذكرون وتعطونه. الله اكبر. نعم. اذا هي تطلع على ما يحدث عند الاحياء. وهكذا وهكذا يعني صحيح. هذا واضح الامر. طبعا هذا كنت اقراه في الكتب القديمه. هذا الامر، لكن يعني في المجتمع الذي انا اعيش فيه يحصل هذا الامر. ماذا يدل هذا؟ قطعا يعني انت لا تعلم ليس هذا الامر، فتخبرك روح المتوفى بكذا بكذا بامور دقيقه بان فلان سيموت او فلان بكذا او يعني هكذا، كما حدث مع بعض الصحابه، قال لو زادك رسول الله لزدناك. وهكذا زين، فهذا ماذا يدل؟ هنالك يوم اخر قطعا. وبعدين بعض المحتضرين حقيقه كان يعني تنكشف لهم امور وانا اعلم يعني احتضروا ثم عادوا يعني عادوا الى صحتهم، ردت عليهم الحياه. نعم، ذكر الاثنين يعني لي من اعز من اعز ما نعلم انهم راوا الملائكه وحاسبوهم وكذا. راوهم؟ نعم نعم نعم. الله اكبر. نعم. يعني وبعدين استيقظوا يعني هكذا أفاقوا. كان في افاقوا في مرض، كانوا في مرض مرضى ويعني يمكن ايضا يسمعني الان، احتضر ثم سبحانه وتعالى كان خطأ في الدواء فأعطي الدواء ورجعت له يعني حالته. عجيب. نعم. وراء الملك؟ نعم وراء الملك وهم يزنون اعماله. شيء عجيب بصراحة، شيء أنا أتصور شيء لا يصدق. يمكن لولا أني أعلم أن هذا الرجل أصدق مني. لا حشاك ما شاء الله عليك، يعني أنت صادق يا دكتور لدينا. لا هو الذي ذكر لي. الذي الحاكي صادق. نعم. وأكثر عجيب. من مسألة يعني أنا أعلم، ويعني عدة أشخاص، وأيضا كنت أقرأ هذا في الكتب. كنت أقرأ فأقول هكذا، لكن يعني كم واحد ذكر لي. يعني إذن لا نسخر من أحدهم حينما يقول أبي جاء لي في المنام وخبرني بكذا. هذا شيء طبيعي. وأنا وقع لنا وقع لنا سبحان الله، وقع لي أصدقائي ووقع لي معارفي ووقع لي كثير. إذن هم يعلمون ما يدور بيننا. يبدو هكذا، أو يعلم ربنا يعني ما يشاء ما يشاء. نعم. ما يشاء صحيح، ما يشاء لما يشاء، وللعبرة وللاتعاظ. صح. ليتعظ من يتعظ. وهنا آمنت باليوم الآخر. لا قوه أنا مؤمن، لكن هذه قطعة يعني تقطع يقين. خلاص نعم يقين. يعني هذه حوادث يعني قطعت كل شك يعني. سبحان الله. صحيح. وكما يقول الشاعر، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكم صح. إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسر عليكم. صحيح. إذا قضية سبحان الله. طب نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الشك إلى اليقين، بالقطع كانت هناك بعض الخطوات التي بحثت فيها. قبل أن أدلف إلى الخطوات سيد الدكتور فاضل، إذا شككت في نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فلما تحقق؟ ما تنتهي القضية ولا تقتنع بنبوته وتنتهي القضية؟ لا لا لا، لا بد أن أنتهي إلى أمر، لأن هذا له علاقة في يعني إذا كان ما يقوله حقا فمعنى سأشقى إلى آخر الأبد، وأنا لا يعني حتى أيوة. أطبق يعني ما يقول ما يريد لأنجو بنفسي ولأنجو، إذا كان مسألة يعني ما ذكره من جزاء وحساب وعقاب وما إلى ذلك، ما مسألة تخص كل واحد بعينه. صح. كل واحد بعينه، هاي لا يعني مسألة النبوة وغيرها هي لا تخص مجتمع، وإنما تخص كل فرد بعينه بالذات، إما أن يكون شقيا أو سعيدا. صح. فينبغي أن يتحقق حتى يصل إلى أمر يعني. طب ما هي الخطوات التي اتبعتها حضرتك للوصول إلى اليقين؟ هو كثيرة، بس من جملتها بدأت في القرآن حقيقة، مع أني قلت كنت ترفضه، كنت أشك فيه. نعم كنت يعني أرفضه. هي المسألة الأولى حقيقة التي هي ذكرها صاحب الوحي المحمدي، وبعدين جعلتني أنظر في القرآن كله. في القرآن كله. نعم. هي ما غلبة الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا المسألة معروفة أنه حصلت حرب بين الفرس والروم، الفرس انتصروا أول مرة، فالقريش فرحوا قالوا يعني الروم أهل الكتاب وهؤلاء انتصروا كذا، فأنزل ربنا هذه الآية الآيات فضجوا وراهن أبو بكر قريشا على 100 قلوص. قلوص؟ قلوص يعني ناقة. على 100. أن الروم سوف تغلب. بضع سنين. والبضع من 3 إلى 9. من 3 إلى 9. وبعدين في هذه المدة انتصر الروم كما ذكر وربح الرهان، وكان النصر يوم بدر، لأن قال أمر، لاحظ إشارة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ففرح المؤمنون بنصر الله في بدر. الله، نحن نقف عند هذه الآية. يعني هنالك معركتان. معركتان. فرح المؤمنين بنصر بدر، وفرح المؤمنين بغلبة أهل الكتاب. جميل. يعني هذه، وقد صح أنه أسلم عند ذاك كثير في هذه الوقعة. نعم. هم كانوا يتربصون إذا بحلول هذا اليوم، ينتظرون، يترقبون، فيها مراهنة، 100 ناقة، 100 بحير، 100 قرية. صح، يعني صح، دليل دامغ. هذا دليل، يعني هذا حقيقة دامغ. صح، دامغ. فبعدين حقيقة بديت أنظر. ووجه قوته أنه أخبر بما سيكون في قبل الأيام. وعد الله لا يخلف الله وعده. جيد. يعني ليس من باب الاحتمال. قطعا. أحسنت. بعد الحقيقة بديت أنظر، فوجدت أمور كثيرة في القرآن الكريم. مثل؟ هو ذكر الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض. قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون. الذين آمنوا منكم من الصحابة الأولين. فحصل هذا الشيء، وعد الله فحصل، استخلفهم وانتشروا. وإذن لا يستخلفنهم، لا تعود علينا نحن كخلف منكم، منهم هم منكم. الله، وكانت سريعة وهكذا استخلفهم بالفعل في الأرض. الوعد بإظهار الإسلام على سائر الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، هذا في جملة آياته، يريد أن يطفئوا نور الله. وحصل. نعم. وحصل. وبعدين قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني ماذا؟ لا. من كان يظن أيوة أن لن ينصره الله على سيدنا محمد طبعا هو الكلام عليه. نعم. في الدنيا والآخرة فليخلي يمدد حبل ويخلق نفسه لأنه منصور، فليمدد بسبب هو الحبل. نعم. إلى السماء، إلى سقف بيته. ليس إلى السماء السماء. لا لا، كل ما عليك فأظلك فهو السماء. حتى إلى السماء، يعني أنت افعل ما شئت فإنه منصور. إن شئت أن يعني حتى يعني مفهوم الآية يشتق نفسه يعني. فليقطع ثم فهو منصور. في الدنيا والآخرة. ونصر. طب كيف ونصر في الدنيا بس الآخرة منتظرين؟ عندما قال هذا هو قائل هذا وقائل هذا. صح، صحيح. ونصر في الدنيا عليه الصلاة والسلام. قل للذين كفروا سيدنا محمد عليه. إيه نعم. قل لهم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وغلبوا. صحيح. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، سيهزم الجمع ويولون الدبر. طيب هذه يعني كيف؟ وحدث ما كلها يعني، وكلها سيهزم فيها المستقبل. ما هكذا يعني، لم تكن تاريخا لوقائع حدثت. لا لا لا، وكلها سيهزم. هذا ما أود التركيز عليه سيدي، أنها لم تكن وقائع حدثت. ستغلبون ليستخلفنهم، كل هذا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى مكة. في الرحلة في الهجرة وهو في الجحفة رايح إلى المدينة في الهجرة نزل الوحي قال إن الذي فرض عليك القرآن لا رادك إلى معاد سترجع إلى مكة. يا الله طمأنة طمأنة وحدث ورجع إلى مكة وفتح مكة وحدث. نعم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذا بعد الانصراف من الحديبية كان واعدهم أنه رأى رؤيا أنه سيدخل المدينة هذا ثم رجع فقالوا ألست وعدتنا كذا فنزلت الآية لقد صدق الله ودخلوا مو فقط فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو فتح خيبر قبلها بعدها بعد الانصراف مباشرة. هذا إيش يدل مسألة صادق الكلام. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب هو المسجد الأقصى ما شافه صح يعني في أول ما يدور للذهن. طيب ما ذهب إلى هنالك فعلا أصف المسجد الأقصى سؤال منطقي فعلا نحترمه صح ما كذا صح. وثبت أن المصطفى لم يذهب إلى أن أنت تدعي أنك ذهب إلى المسجد الأقصى صف أصف ولم يرى يعرفون أنه لم يرى صح. فقام إلى الحجر في مكة إلى الحجر في البيت ووصف البيت وأبو بكر يقول صدقت بأبي أنت وأمي وصفه أبوابه وسقفه وما فيه كأن يراه ويصفه. سبحان الله ما هذا في السن صدق مو هكذا برأة يعني هذا لا يدل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام يدل. هو كان يعدهم بالفتوحات والغنائم والغانم مو هكذا وعود كثيرة في القرآن ذكرها. كان المنافقون يقولون ماذا يقولون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذن كان يعدهم نعم حتى قال يعني أحد المنافقين محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط ثم حصل في الأحزاب هذه. في الأحزاب. الأحزاب نعم. في بدر وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم مو كذا كان يعدهم صحيح. وإذ يعدكم صحيح. كان يقول الرسول يعني وعدني إحدى الطائفتين العير أو النفير وتودون أن غير ذات الشوكة وحصل. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم سيقول في قابل الأيام إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم وحصل صح. أسئلة يعني دامغة. السؤال الذي كان في ذهن حضرتك الأسباب الحقيقية أو اليقين في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هذا ما ذكرت لا يدع مجالا للشك أبدا في نبوة سيدنا محمد. لكن يعني أنا أطلب لي أن نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. ونأخذ بعض الاتصالات الهاتفية نكمل مع أدلة القرآن الكريم على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الحلقة القادمة إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج الجميل. وإياكم إن شاء الله. لو سمحت في عندي سؤال. تفضلي. بالنسبة لسورة المعارج. نعم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. نعم. وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في سورة عبسة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه نعم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه نعم. لو سمح الدكتور ممكن يلقينا الضوء على الفارق بين الآيات في السورتين ترتيبنا خاصة بالنسبة لترتيب أولا بنيه صح. ثم صاحبته ثم أخيه حاضر بالنسبة للآية الثانية العكس تماما صح. الترتيب مختلف. نعم ايوه. وصلت الرساله. يعني حابين هيك نعرف الفارق بعكس الترتيب وشو اللمسات اللي موجوده بين الاثنين. وفي نقطه اخرى بالنسبه لسوره عبسه، ذكر امه وابيه ولم يذكر فيها، بينما المعارج لم يذكر ذلك. فما السبب يا ترى؟ جزاكم الله خيرا، شكرا لكم واياكم باذن الله تبارك وتعالى خير الجزاء. اخونا عبد العزيز من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله، مساكم الله بالخير. بارك الله فيك يا سيدي، تفضل. والله نشكركم ونشكر الشيخ. شكر الله لك. وعندي سؤال اللي هو ويمكن انه خارج عن نطاق الحلقه، ولكن ودي اني اسال الشيخ. تفضل. اللي هو اذا قال المتوفي مثلا قالوا في ذمه الله، هو هذا لازم الافتاء، لكن ودي اخذ راي الشيخ، يعني ايش وجهه نظره في اذا قال في ذمه الله انتقل الى ذمه الله. مثلا لو اني اقول لك في ذمتك معناته اني ذممتك انا. المفروض انه يشوف اسلوب او يشوف عباره او تعبير. يعني انت تعترض على في ذمه الله؟ والله من باب يعني من باب الكلام، يعني المفروض انه يكون تشبيه. انت تقصد ان يشبه ربنا بالانسان، يعني كما يقولوا في ذمتك كذا. لا بس اذا قال في ذمه الله، اذا قال مثلا في ذمه الله انتقل الى ذمه الله، هل هذا يجب من حاضر الشخص او من المتوفى انه او بجوار الله انتقل الى المفروض انه يدور اسلوب يعني او مخاطبه او حديث محادثة يقول مثلا انتقل إلى رحمة الله. هذا سؤال. السؤال الثاني يا طويل العمر، مثلا ودي أنا أسأل الشيخ عن كتاب المعجم مثلا أو تلخيص، مثلا إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تحت الثرى. يعني ودي الثرى اللي هو الأرض، ودي يعني مثلا كتاب يبين لي الغسق ويبين لي الثرى ويبين لي معاني يعني سلي المترادفات. لا مفردات الظاهر. مفردات يعني. المفردات. تقصد مفردات. نعم مفردات القرآن. نعم يعني. معاني المفردات. في كتب هذا المصحف المفسر والميسر وشيء. مفردات القرآن لرغب الأصفهاني. على إيه؟ لا على حاشية أحيانا. يعني تفسير الميسر صحيح والمفسر. والجلالين نعم موجود. نعم. على كل. وهنالك كتاب المفردات للراغب الاصفهاني في مفردات القران. طيب سيدي شكرا. سيدي عبد العزيز من السعوديه معنا اتصال اخر، السلام عليكم. اختنا محمد من السعوديه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ ان شاء الله تكونوا بخير. والله نعم الحال الحمد لله. جعلتونا سيدي نبحر في معاني علوم القرآن، أصبحنا والأبناء نتدبر الآن بصورة مختلفة، فجزاكم الله ألف ألف ألف خير عننا جميعا. وجزاك خير الجزاء. في سورة الأنعام قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، ثم في آية أخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كما أكملها بالعفو عمن عمل السيئة بجهالة في الوصف الآخر. الحقيقة الأبناء سألوني وأنا اجتهادا وأسأل الله تعالى أن أكون إن أصبت فمن عند الله وإن أخطأنا من أنفسنا، ولكن فقط أتمنى من رب التوفيق والصواب، لأنني أجبتهم بما أنه قال ربكم، هذا دليل على أنه رب، والرب دائما سبحان الله تعقبها عبودية وتربية من الله عز وجل لنا. لذلك يقول من عمل سوءا بجهاله، ثم سبحان الله تعالى يرشدنا كيف نصلح هذه السيئه. اذا لابد من وجود كلمه رب هنا. طيب حاضر. جزاك حاضر. الله خير. بارك الله فيك وجزاك حفظك الله ورعاك. سيدي محمد ارسلت لكم ايميل الرجاء باسم ام محمد، الرجاء متابعته للاهميه سيدي، جزاك الله خير. حاضر باذن الله تعالى اختي ام محمد حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي محمد. أخونا محمود من كندا، الحمد لله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن أسأل أخ محمد، أنا لي طرح والله، يعني حتى يبقى في الذهن إن شاء الله. أنت في كل أسبوع تلتقي بكثير من الأساتذة الكرام كالمفسرين وأساتذة التعريف والمحدثين. نعم. إذا لديك جدول خاص خليها على الشاشة حتى نعرف الأوقات والأشخاص الذين أنت تلتقي بهم في الأسبوع القادم. رضي جزاك الله خيرا لهذه المسألة. وسؤالي للأستاذ فاضل. حاضر. آية من سورة ياسين، آية 46. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. سؤالي هنا على كلمة لو، أن لو هي من أداة الجازمة دخلت على فعل الفعل المضارع وهو يشاء ولم تجزمه. لو ليست من الجوازم، لو ليست من الأدوات الجازمة للعلم. نعم. لا. ومن أي أداة؟ لو للتمني، ليس للتمني هنا. جزاك الله خيرا. فأنا حاليا أسمع من الأستاذ فاضل جزاه الله خيرا أن معنا لو جوابا صريحا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عارف امتناع ليست من الأدوات الجازمة. لا، جيد. نعم. هي من أدوات الشرط غير الجازمة، مثل إذا، مثل يعني بعض الها. أدوات شرط غير جازمة. نعم، من غير الجوازم. نعم. ولها معاني، قد تكون حرف امتناع لامتناع. هو امتناع الوجود. لا. فيك لولا. لولا. إيه. لو قد تكون حرف امتناع لامتناع أو حرف شرط من دون امتناع. ولا تجزم. طبعا لا، لا هي لا تجزم أصلاً. نعم. يعني. جيد، بارك الله. ولو فيك. نشاء لأريناكهم. لا ما في، ما في. ولو نشاء كمان. نعم طبعا. وأما بعضها يرفع مرفوع عادي فعل مضارع. لا مرفوع. مرفوع. يعرب عادي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معك أم خالد من الكويت. سيدتي أم خالد، اتفضلي يا فندم. مرحبا بك وبأهل الكويت. أهلا وسهلا بك. الله يجزيك كل خير عن البرنامج. وإياكم بإذن الله تعالى. أنا لي عتب عليكم، لأن أكثر من مرة نطالب بس تعلنوا على إعادة البرنامج، إمتى ما بتعلنوا. الله أكبر. يعني عتب مردود، وسامحينا. الآن موعد الإعادة تكتب على الشاشة، وبإذن الله تعالى حلقة الخميس تذاع برنامج يوم الاثنين والخميس على الهواء مباشرة في الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويعاد يوم الأحد ويوم الثلاثاء في 1:30 ظهرا بتوقيت الإمارات. والجامعة والجمعة صباحا. طيب لي ممكن في مداخلة لي تاني؟ طبعا، اتفضلي يا سيدي. اتفضلت يا سيدي. طيب. كان فضيلة الشيخ اتكلم عن التسبيح. نعم. في سورة سيدنا مريم لما زكريا خرج على قومه، وفي سورة آل عمران، والتسبيح اللي هو في وقت الشروق، قبل الشروق وقبل الغروب. فكلنا نعلم أن التسبيح عبادة عظيمة. التسبيح مذكور في القرآن حوالي 80 مرة الأمر بالتسبيح، وبفضل الله ظهر معايا أو جمعت معايا حوالي 17 آية بتؤمر فيها كلها التسبيح قبل الشروق وقبل الغروب، أو في وقت الشروق وقت الغروب. وكلها الآيات من الآيات القرآنية أنا جمعتها كلها وربطتها مع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، اللي هي برضو بتشير معظمها إلى فضل التسبيح، خاصة بعد صلاة الفجر. نعم. إلى الشروق أو قبل الغروب في الأذكار. جيد، جزاك الله خيرا. أرسلهم إلينا أختم خالد. عملت ورقة بيها. نعم. وبتمنى أبعثها للدكتور فاضل كرمه الله عن طريق تبعتوا لي رقم فاكس أو شيء. حاضر. هم جمعتهم في وأكدت منهم صحة الأحاديث والقرآن. نعم. جيد. وبتمنى من الله أن الدكتور فاضل يعطينا من علمه الغزير فضل هذا الوقت في التسبيح قبل الشروق وقبل الغروب. وأنا وجدت أن حتى أكثر المشاكل أو المصائب أو التبشير بجد الله سبحانه وتعالى بيؤمر رسله بالتسبيح قبل الشروق والغروب. حاضر. أرسلتك على رقم فاكس 00971 00971 71 71. أيوة. 6 أيوة. 566 أيوة. 499 99. نعم. يصل. أيوة. إن شاء الله لأستاذنا الدكتور فاضل. أنا حاضر. بتمنى من الدكتور فاضل يشرح لنا اللمسة البيانية. حاضر. في التسبيح قبل الشروق والغروب وقدسيته، وخاصة إن إحنا الأوقات دي ليها قدسية في الحج لما بنذهب. نعم. لعرفة في وقت الشروق تقريبا وبنخرج منها. حاضر. في وقت الغروب. حاضر. نفس الشيء في رمضان بنفطر ساعة الشروق والغروب. حاضر. وصلت الرسالة. حاضر. حاضر سيدتي، بارك الله فيك. شكرا لك أخت أم خالد الكريمة من الكويت. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي، من معنا؟ عبد العزيز من السعودية. سيدي مرحبا، بارك الله فيك. لي تعليق بسيط لو سمحت لي لما ذكره الدكتور في هذه الحلقة والحلقة السابقة عن الإيمان. تفضل. الله يتفضل عليك. بالنسبة لما قام به الشيخ فهو الأصل، لأن هذا الدين يملأ قلبك ويملأ عقلك. نعم. يرضي قلبك وعقلك. نعم. وإن شئت فقرأ قوله سبحانه وتعالى: يوم يسأل الصادقين عن صدقهم، لأن لا إيمان بدون دليل. ليسأل الصادقين عن صدقهم. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل سيدي. أولا في المعية طبعا خاصة وعامة. المعية. المعية الذي التي ذكر الله سبحانه وتعالى يوم في قوله: صح. وهو معكم أينما كنتم. صح. خاصة. ومقتضى المعية أن يكون السمع والبصر والسلطان والقدرة. إلا أنه سبحانه وتعالى ذكر في قصة هارون وموسى: إنني معكما أسمع وأرى. والمعية الخاصة هنا تقتضي التأييد والنصر، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر أسمع وأرى، وهو سبحانه وتعالى يسمع ويرى مع الجميع. فهل من لمسة بيانية أو من سبب للاختيار هنا؟ حاضر. السؤال الثاني. تفضل. في قوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم. المجادلة الآية 7. نعم. بدأ سبحانه وتعالى من ثلاثة إلا هو رابعهم، وترك البداية من اثنين، وذكر الأعداد الزوجية وترك الأعداد الفردية، ذكر الأعداد الفردية وترك الأعداد الزوجية. فهل من لمسة بيانية أو تعليق؟ حاضر. يعطيكم العافية، بارك الله فيك وإياك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، من معنا؟ معك محمد حسن من أبو ظبي. يا مرحبا أخي محمد، تفضل. أستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام للدكتور الفاضل. مع حضرتك يا فندم، تفضل. لو سمعت عندي برضو سؤال ثاني، يمكن في سؤال سألته المرة الفاتت لكن هايله ثاني، بس السؤال الجديد في الآية بتقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. نعم. الآية دي مين المخاطب بها، النساء أم الرجال؟ يعني في بعض الرجال يقولوا إنه هم المخاطبين بالآية، والنساء يقولوا هم المخاطبين بالآية، فمين المخاطب بالآية، النساء أم الرجال؟ حاضر. السؤال الثاني بالنسبة للسؤال المرة الماضية: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. فبس يمكن المرة فاتت سؤالي فهم غلط. من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد مجعلنا له جهنم يصلها مذموم مدحورا مدحورا. فالسؤال هنا وبعض الأخوة اتصلوا وقال أنه أنا قريت الآية غلط ومعليش يعني بس أنا لا يا رجل الله يرضى عليك نحن سعداء بك أخي محمد الله يخليك يعني نحن سعداء لك أجران يعني إن شاء الله رب العالمين. إذا طلعنا الموضوع علي عشان أوضح أنا قاصد إذا حد مثلا قال من كان يريد العاجلة أنا مثلا أريد العاجلة أريد فيها المال مثلا ترى تعطيني المال مش كده؟ لا لا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ما نشاء لا لا لا ما يشاء هو أيوه ما يشاء هو ما يشاء لا. الله سبحانه وتعالى ما نشاء لمن نريد القدر أيوة. الذي نريده والأشخاص الذي نريدهم يعني مش لأي إنسان يريد لا لا لا لا ما نشاء يعني القدر نريد. القدر الذي نريده ما نشاء أيوة. نحن أيوة. ولمن نريد من الناس لا ما يريد هو يعني ليست على مراد الذي يريد لا لا العجلة لا. يعني. لمن نريد هو الآية واضحة من كان يريد أيوة. العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن نريد مش ما يشاء لمن يريد لا لا لا, لا. الله سبحانه الدقة في اختيار المصطلح أخي محمد شكرا لك وعلى هذا التواصل وأهلا بك وسهلا لكن افتقدنا الدكتورة منى من القاهرة عسى ما شر إن شاء الله يا دكتورة منى نسعد بحضرتك في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا سيدة الدكتور فاضل ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بارك الله فيك مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.